الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الرابع والخمسون: أن غاية ما يقال أن في القرآن ألفاظا استعملت في معاني لم تكن العرب تعرفها، وهي الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام والاعتكاف ونحوها، والأسماء الدينية كالإيمان والإسلام والكفر والنفاق ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لا زال الإمام ابن القيم رحمه الله يتحدث عن هذا الطاغوت، وهو القول بظنية الأدلة اللفظية مطلقا، ظنيتها دلالة. وسبق أن من تلك المقدمات العشرة التي يتوقف عليها حصول اليقين عدم النقل. وابن القيم رحمه الله هنا في هذا الوجه يبين ما قد يحصل من أو تحصل من الشبه بسبب المصطلحات الشرعية، لأن المصطلحات الشرعية هي تكون مبنية على المعاني اللغوية، ويكون فيها شيء من الزيادة أو شيء مما يظن أنه نقل. فيوضح في هذا الوجه هذا الذي قد يظن. نعم. وأسماء مجملة لم يرد ظاهرها كالسارق والسارقة والزاني والزانية ونحوها، وأسماء مشتركة كالقرء وعسعس ونحوهما فهذه الأسماء لا تفيد اليقين بالمراد منها. فيقال هذه الأسماء جارية في القرآن ثلاثة أنواع: نوع بيانه معه، فهو مع بيانه هذه الأسماء لا تفيد اليقين بالمراد منها. هذا دعوة القائلين بالضمير. نوع بيانه معه فهو مع بيانه يفيد اليقين بالمراد منه، ونوع بيانه في آية أخرى فيستفاد اليقين من مجموع الآيتين، ونوع بيانه موكول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستفاد اليقين من المراد منه ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم نقل نحن ولا أحد من العقلاء إن كل لفظ فهو مفيد اليقين. نحن لم نقل أن كل لفظ بمجرده يفيد اليقين. بالمراد منه بمجرده من غير احتياج إلى لفظ آخر متصل به أو منفصل عنه، بل نقول إن مراد المتكلم يعلم من لفظه المجرد تارة والمقرون تارة، ومنه ومن لفظ آخر يفيدان اليقين بمراده تارة، ومنه ومن بيان آخر للفعل أو القول يحيل المتكلم عليه تارة، وليس في القرآن خطاب أريد منه العلم بمدلوله إلا وهو داخل في هذه الأقسام. فالبيان المقترن كقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكقوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، وقوله: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما ونظائر ذلك. والبيان المنفصل كقوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله: وفصاله في عامين، مع قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا، فأفاد مجموع اللفظين البيان بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. وكذلك قوله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، مع قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وأنه من لا ولد له ولا والد له وإن علا. وكذلك قوله: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، مع قوله: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. أفاد مجموع الخطابين في الرجعيات دون البوائن، ومنه قوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، مع قوله كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. فإن مجموع الخطابين يفيد أن العلم بأن الرب سبحانه أقسم بإدبار هذا وإقبال هذا أو إقبال كل منهما على من فسر أدبر أنه دبر النهار، أي جاء في دبره وعسعس بأقبل، فعلى هذا القول يكون القسم بإقبال الليل وإقبال النهار. وعلى القول الأول يكون قد وقع الإقسام بإدبار الليل وإقبال النهار، وقد يقال وقع الإقسام في الآيتين بالنوعين. وأما البيان الذي يحيل المتكلم عليه فكما أحال الله سبحانه على رسوله في بيان ما أمرهم به من الصلاة والزكاة والحج وفرائض الإسلام التي إنما علم مقاديرها وصفاتها وهياتها من بيان رسول صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج خطاب القرآن عن هذه الوجوه الأربعة، فصار الخطاب مع بيانه مفيدا لليقين بالمراد منه وإن لم يكن بيانه متصلا به. فلا يخرج خطاب القرآن عن هذه الوجوه الأربعة، فصار الخطاب مع بيانه مفيدا لليقين بالمراد منه وإن لم يكن بيانه متصلا به. الخامس والخمسون أن هذا القول الذي قاله أصحاب هذا القانون لم يعرف عن طائفة من طوائف بني آدم، لا طوائف المسلمين ولا طوائف اليهود والنصارى، ولا عن أحد من أهل الملل قبل هؤلاء. وذلك الخامس والخمسون أن هذا القول الذي قاله أصحاب هذا القانون لم يعرف عن طائفة من طوائف بني آدم، لا طوائف المسلمين ولا طوائف اليهود والنصارى، ولا عن أحد من أهل الملل قبل هؤلاء، وذلك لظهور العلم بفساد. سبق أن ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا القانون أول من قال به الرازي، وهنا في هذه الفقرة بين أن هذا القانون لم يقل به أحد لا من المليين ولا من غيرهم. نعم. وذلك لظهور العلم بفساده، فإنه يقدح فيما هو أظهر العلوم الضرورية لجميع الخلق، فإن بني آدم يتكلمون ويخاطب بعضهم بعضا مخاطبة ومكاتبة، وقد أنطق الله تعالى بعض الجمادات وبعض الحيوانات بمثل نطق بني آدم، فلم يسترب سامع النطق في حصول العلم واليقين به. فلم يسترب سامع النطق في حصول العلم واليقين به، بل كان ذلك عنده من أعظم العلوم الضرورية، فقالت النملة لأمة النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فلم يشك النمل ولا سليمان في مرادها وفهموه يقينا، ولما علم سليمان مرادها يقينا تبسم ضاحكا من قولها وخاطب الهدهد، وخاطبه الهدهد فحصل للهدهد العلم اليقيني بمراد سليمان من كلامه، وأرسل سليمان الهدية والكتاب وفعل ما حكى الله لما حصل له اليقين بمراد الهدهد من كلامه، وأنطق سبحانه الجبال مع داود بالتسبيح وعلم سليمان منطق الطير، وأسمع الصحابة تسبيح الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسمع رسوله تسليم الحجر عليه. أفيقول مؤمن أو عاقل إن اليقين لم يحصل للسامع بشيء من مدلول هذا الكلام؟ السادس والخمسون أن أرباب هذا القانون الذين منعوا استفادة اليقين من كلام الله ورسوله مضطربون في العقل الذي يعارض النقل أشد الاضطراب. فالفلاسفة مع شدة الحديث عن العقل سيأتي بالتفصيل في الطاغوت الذي بعد هذا الطاغوت، ولكن يستعرض هنا نبذة من تعارضهم في العقليات التي يدعونها ويدعون أنها براهين. نعم. فالفلاسفة مع شدة اعتنائهم بالمعقولات أشد الناس اضطرابا في هذا الباب من طوائف أهل الملل، ومن أراد معرفة ذلك فليقف على مقالاتهم في كتب أهل المقالات كالمقالات الكبرى للأشعري والآراء والديانات للنوبختي. طبعا الكتاب الأول مقبول والثاني لم نكف عليه. وغير ذلك. وأما المتكلمون فاضطرابهم في هذا الباب من أشد اضطراب، فتأمل اضطراب فرق الشيعة والخوارج والمعتزلة وطوائف أهل الكلام، وكل منهم يدعي أن صريح العقل معه وأن مخالفه قد خرج عن صريح العقل، فنحن نصدق جميعهم ونبطل عقل كل فرقة بعقل الفرقة الأخرى. لو نستعرض مثلا الخلاف بين أبي هاشم وابنه ونترك البقية، يكاد أحدهما يكفر الثاني، هذا وهو وهم في بيت واحد، كيف بغيرهم؟ هناك مقولة معروفة أن المعتزلة لا يجتمع منهم ستة في مجلس واحد إلا ويفترقون بعد أن يكفر كل واحد منهم الثاني. هذه القول. ثم نقول للجميع وكل منهم يدعي أن الصريح العقل معه، ليس هناك ظن، الظن كله في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنده. ثم نقول للجميع بعقل من منكم يوزن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن وافقه قبل وأقر عليه، ومن خالفه أول أو فوض إلى عقولكم، وأي عقولكم هو؟ طبعا هذا التساهل يكثره شيخ الإسلام دائما، يقول يعني بعقل من منكم نجم الكتاب والسنة، كل واحد منهم يقول بعقل هذا. نعم. وأي عقولكم هو إحدى المقدمات العشرة الذي يتوقف إفادة كلام الله ورسوله لليقين على العلم بعدم معارضته له؟ أعقل أرسطو وشيعته، أم عقل أفلاطون، أم فيثاغورس، أم بقراط، أم الفارابي، أم ابن سينا، أم محمد بن زكريا، أم ثابت بن قرة، أم جهم بن صفوان، أم النظام، أم العلاف، أم الجبائي، أم بشر المريسي، أم الإسكافي؟ أسماء يعني تمرض بمجرد. أم ترضون بعقول المتأخرين الذين هذبوا العقليات ومخضوا زبدتها واختاروا لأنفسهم ولم ترضوا بعقول سائر من تقدم؟ فهذا أفضلهم عندكم محمد بن عمر الرازي، فبأي معقولاته تزينون نصوص الوحي وأنتم ترون اضطرابه فيها في كتبه أشد الاضطراب فلا يثبت على قول؟ أم ترضون عقول القرامطة والباطنية والإسماعيلية، أم عقول الاتحادية؟ فكل هؤلاء وأضعاف أضعافهم يدعي أن العقل الصريح معه، وأن مخالفيه خرجوا عن صريح المعقول، وهذه عقولهم تنادي عليهم، ولولا الإطالة لعرضناها على السامع عقلا عقلا، وقد عرضها المعتنون بذكر المقالات، وهذه العقول إنما تفيد الريب والشك والحيرة والجهل المركب، فإذا تعارض النقل وهذه العقول أخذنا بالنقل الصحيح، ورمي بهذه العقول تحت الأقدام وحطت حيث حطها الله وأصحابها. السابع والخمسون. أن أدلة القرآن والسنة نوعان، أحدهما يدل بمجرد الخبر، والثاني يدل بطريق التنبيه على الدليل العقلي. والقرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية التي هي آيات الله الدالة على ربوبيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته، فآياته العيانية المشهودة في خلقه تدل على صدق النوع الأول وهو مجرد الخبر، فلم يتجرد إخباره سبحانه عن آيات تدل على صدقها، بل قد بين لعباده في كتابه من البراهين الدالة على صدقه وصدق رسوله ما فيه هدى وشفاء. فقول القائل إن تلك الأدلة لا تفيد اليقين إن أراد به النوع المتضمن لذكر الأدلة العقلية، فهذا من أعظم البهت والوقاحة. فإن آيات الله التي جعلها أدلة وحججا على وجوده ووحدانيته وصفات كماله إن لم تفد يقينا لم يفد دليل يقينا بمدلول أبدا. وإن أراد به النوع الأول بمجرد الخبر فقد أقام الله سبحانه الأدلة القطعية على ثبوته، فلم يحل فلم يحل عباده فيه على خبر مجرد لا يستفيدون ثبوته إلا من الخبر المجرد نفسه دون الدليل الدال على صدق الخبر. وهذا غير الدليل العام الدال على صدقه فيما أخبر به، بل هو الأدلة المتعددة الدالة على التوحيد وإثبات الصفات والنبوات والمعاد. دليل عام يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أدلة متنوعة تدل على كل مسألة بعينها، مثلا دليل عقلي سمعي على إثبات المراد، دليل سمعي عقلي على إثبات صفة من الصفات، وهكذا. والمعاد وأصول الإيمان، فلا تجد كتابا قد تضمن من البراهين والأدلة العقلية على هذه المطالب ما تضمنه القرآن، فأدلته لفظية عقلية، فإن لم تفد اليقين فبأي حديث بعد حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ففي هذا كسر الطاغوت الأول، وهو قولهم إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. إذن هذه جولة مختصرة مع الطاغوت الأول الذي يسلب اليقين عن الأدلة اللفظية بأسرها، ولا يترك أي منفذ لحصول اليقين بهذه الأدلة، طبعا هذا من حيث الدلالة. أما الطواغيت التي تستهدف إفادة الكتاب والسنة لليقين من حيث الثبوت، هذه ستأتي أشهرها وأكثرها استخداما قولهم بأن أخبار الآحاد ظنية ثبوتا. هذه المقدمات التي ذكرها الرازي تبين لنا أن كلها يعني لا يتوقف عليها شيء من الإفادة، إفادة المطلوب أو إفادة المدلول أو إفادة المعنى من تلك الأدلة. والمقدمة التي عندها وقف الرازي وقال يعني معنى كلامه أنك يا من تريد اليقين من الكتاب والسنة إذا تخطيت هذه المقدمات كلها فهناك مقدمة أخيرة لا يمكنك أن تتجاوزها وتتعداها، وهي المقدمة الأخيرة المعارضة العقلية. هنا لا بد أن تقف، لأن المعارضة العقلية إذا قلت بحثت فلم أجد معارضة عقلية، هنا نقول لك ويقول لك الرازي هذا جهدك وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. هنا ذكر الشيخ المعلم يعني صور القضية يعني تصويرا لطيفا، نقرأ كلامه. يعني تصوير حقيقة دقيق جدا. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن مقتضى هذا كلام المعلم في كتابه التأنيب الخطيب. واعلم أن مقتضى كلام الرازي في منعه الاحتجاج البتة بالنصوص في العقائد التي لا يجزم العقل وحده فيها بالجواز أنه لو كان الرازي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد قامت عنده البراهين العقلية اليقينية على أنه نبي صادق وآمن ثبت لديه أنه نبي صادق وآمن به ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر يتعلق بتلك العقائد لقال الرازي لا يمكنني أن أعلم أن هذا المعنى الظاهر الواضح من كلامك هو مرادك الاحتمال الظاهر الواضح الظاهر الواضح مع ذلك لا يمكنني أن أتأكد من أن هذا هو المراد من كلامك هو مرادك الاحتمال أن تكون أردت خلافه فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أرد إلا هذا المعنى وهو الظاهر الواضح وهو كيت وكيت لقال الرازي كلامك هذا الثاني كالأول فلو أكد النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم بآكد الأقسام لقال الرازي لا تتعب يا رسول الله فإن ذاك الأمر الذي دل عليه خبرك يحتمل أن يكون ممتنعا عقلا وما دام كذلك فلا يمكن أن أثق بمرادك فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس يمتنع عقلا بل هو واقع حقا لقال الرازي لا يمكنني أن أثق بما يفهمه كلامك مهما صرحت وحققت وأكدت حتى يثبت عندي ببرهان عقلي أنه غير ممتنع عقلا ثم قال المعلمي رحمه الله تعالى معلقا على ما سبق فليتدبر العاقل هل يصدر مثل هذا ممن يؤمن بأن محمد رسول الله وأنه صادق في كل ما أخبر به عن الله مع أن من هؤلاء من يكتفي في إثبات عدم الامتناع العقلي بأن يرى في بعض كتب ابن سينا عبارة تصرح بذلك وإن لم يكن فيها ذكر دليل عليه فعلى هذا لو كان أحدهم مكان الرازي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر كتاب الشفاء مثل ابن سينا في باب كذا فنظر فوجد تلك العبارة المصرحة بعدم الامتناع فصدق وقال اطمأن قلبي لكن لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر كتاب الله تعالى في سورة كذا فنظر فوجد آية أصرح من عبارة ابن سينا وأوضح لم اعتد بها بل لقال حال هذه الآية كحال كلامك يا رسول الله لأنه يحتمل عندي أن يكون هذا المعنى ممتنعا عقلا وممن تبع الرازي في هذه الشبهة الهيجي والتفتازاني نعم هذه خلاصة المقدمات وآخر هذه المقدمات الامتناع العقلي أو المعارض العقلي كسر الطاغوت الثاني وهو قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا إبطالهما ولا تقديم النقل لأن العقل أصل النقل فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل وهو أصل النقل فلازم بطلان النقل فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل فتعين القسم الرابع وهو تقديم هذا تلخيص لما ذكره الرازي وهذا القانون ذكره في أكثر كتبه الكلامية وذكره أيضا في كتبه الأخرى خلاصتها يقول إذا تعارض العقل والنقل فنحن عندنا احتمالات أربعة إما أن نقدم إما أن نمشي دليلين العقلي والنقلي وهذا فيه جمع بين الدليلين وإما أن نقول بإبطال الدليلين وهذا أيضا لا يجوز لأنه رفع للنقيضين النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وإما أن نقول المقدم هو الدليل النقلي إذا قدمنا الدليل النقلي يستلزم إسقاط الدليل النقلي والعقلي عند الدكتور لماذا؟ لأن العقل هو الذي زكى الدليل النقلي. وأنت لما تقدم النقل أنت تتهم العقل، والعقل هو الذي زكاه وهو الذي أثبته، ففيه ازدراء بالنقل والعقل معا. يعني العقل هو الذي دلك على الدليل النقلي وأنت قدمت النقل، وفي هذا إسقاط باعتبار الدليل العقلي، وفيه إسقاط للدليلين معا. ما الذي بقي؟ بقيت حفرته تقع فيه، تقدم الدليل والعقل. سبحان الله، دائما نفكر يعني الشيطان كيف يعني لعب بهذه العقول والله، وهو يظن أنه جاء بشيء عجيب، يفتخر بهذه القوانين ويذكرها ويبديها ويعيدها، وأصحابه أيضا قال الإمام كذا وكذا. هذا هو القانون. ذكر شيخ الإسلام في بداية دار التعاو، لاحظ أن هذا هو القانون الذي كسره شيخ الإسلام في كتابه دار التعاو بالعقل والنقل، وأبطله من 44 وجها، أوصلها تلميذه هنا إلى أكثر من 200 وجه. ولذلك إذا استغرق شيء هنا لم نفهمه نرجع إلى الأصل، لأن عبارة ابن القيم هنا هو يبسطها أكثر، ولكن أحيانا قد تفهم من ذاك أكثر من هذا، وأحيانا تفهم منه أكثر منه. فإذا كنت تقرأ في دار التعارض ولم تفهم ارجع إلى الصواعق، وإذا كنت لم تفهم هنا ارجع إلى الأصل، فأحدهما يشرح الثاني. فهنا شيخ الإسلام بدأ لما بدأ في إبطال هذا القانون، ذكر أن الرازي سبق بتقنين هذا القانون، ولكن ليس على هذه الصورة النهائية. الذي قننها بهذه الصورة النهائية هو الرازي بهذا الشكل، ولكن تقديم العقل على النقل هذا موجود عند المتكلمين، ونجده حتى عند الكلابية، حتى مع بداية الكلابية نجد الكلابية الذين ادعوا أنهم يعارضون المعتزلة، نجد عندهم تقديم العقل على النقل، ونجد عندهم التقسيم الثلاثي المعروف، ولكن القانون اتخذ الشكل النهائي بهذه الصورة على يد الرازي. والرازي لما ذكره في أساس التقديس قال هذا هو القانون الذي يرجع إليه في مثل هذه في الآيات والأحاديث المتشابهة. فالشيخ الإسلام لما أبطله بهذه الوجوه الكثيرة أردف ذلك بضرب مثال طبق عليه جميع ما ذكره في إبطال تلك الوجوه، وهذا المثال صفة العلو. هذا المثال فصل فيه تقريبا في مجلد ونصف. من يريد منكم أن يقرأ كلامه بالتفصيل حول صفة العلو، فهذا المصدر قد يكون أوسع المصادر في هذه الصفة. ذكر فيها أقوالهم، أقوال الرازي وأقوال العامدي وأقوال الجويني ومن شرح الإرشاد وغيرهم، ينقل أقوالهم، ينقلها بطولها ثم يناقشها جملة جملة. ومنهج ابن القيم هنا ليس بذلك التفصيل، هو يأخذ من أقوال شيخ الإسلام الزبدة ويجعلها في وجوه. ومناقشة الشيخين لهذا القانون من وجوه، أحيانا ك كما يبدون به يعرضون قانونا مستقيما بدل هذا القانون الأعوج الباطل، وأحيانا يناقشون بعض مفردات هذا القانون، وأحيانا يبينون اللوازم الفاسدة لهذا القانون كما قد رأينا في الطاغوت الأول. ونقرأ مع قال رحمه الله تعالى: فهذا الطاغوت أخو ذاك القانون، فهو مبني على ثلاث مقدمات: الأولى ثبوت التعارض بين العقل والنقل، الثانية انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت فيه، الثالثة بطلان الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوت الرابع. ليتعين، لا سبيل إلا إلى هذا الرابع. وقد أشفى شيخ الإسلام قدس الله روحه في هذا الباب بما لا مزيد عليه، وبين بطلان هذه الشبهة وكسر هذا الطاغوت في كتابه. لاحظوا كيف اضطر شيخ الإسلام إلى أن يؤلف كتابا يعني طبع في 10 مجلدات لكسر هذا القانون، لأن هذا القانون صار قانونه، صار هذا الذي يرجعون إليه، وصارت المدرسة الأشعرية والماتريدية تعتمده اعتمادا كليا، يذكرونه كأنه شيء لا يحوم حوله شك، فأبطله بهذا التفصيل. نعم. وفنحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحره تتضمن كسره، وذلك يظهر من وجوه. الوجه الأول أن هذا التقسيم باطل من أصله، والتقسيم الصحيح أن يقال: إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان أو سمعي وعقلي، فإما أن يكون قطعيين، وإما أن يكون ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام الثلاثة، لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعا، فلو تعارض لزم الجمع بين النقيضين، وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء. وإن كان أحدهما قطعي والآخر ظنيا، تعين تقديم القطعي سواء كان عقليا أو سمعيا، وإن كان ظنيين صرنا إلى الترجيح ووجب تقديم الراجح منهما، فهذا تقسيم راجح متفق عليه بين العقلاء. فأما إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي مطلقا فخطأ واضح معلوم الفساد. إذن الذي يقدم هو القطعي. الدليل العقلي مثلا الشيء الذي يتفق عليه جميع العقلاء، مثلا 1+1 كم، وجدنا مثلا في حديث ضعيف طبعا أظن أن هذا يساوي 3، هذا دليل قطعي يتفق عليه جميع العقلاء. هنا نقدم نجم بهذا الدليل القطعي ونقول ذاك الدليل الظني لم يثبت، وهكذا نقدم الدليل القطعي لأنه قطعي ليس لأنه عقلي. نعم. الوجه الثاني من الأحاديث الضعيفة التي ذكرها كثير حتى من المنتسبين إلى السنة، يعني أحاديث ضعيفة انتشرت، وهذه كلها تدخل في هذا السياق. نعم. الوجه الثاني أن قوله إذا تعارض العقل والنقل، فإما أن يريد به القطعيين فلا نسلم إمكان التعارض. هذا لا يمكن. إذا تعارض العقل والنقل، إذا كان قطعيين لا يتعارض، هذا أصل. وإما أن يريد به الظنيين فالتقديم للراجح مطلقا، فإذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه لأنه قطعي لا لأنه عقلي، فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ، وأن جعل جهة الترجيح كونه عقليا خطأ، وأن جعل سبب التأخير والاضطراح كونه نقليا خطأ. الوجه الثالث قوله إن قدمنا النقل لزم الطعن في أصله ممنوع، فإن قوله العقل أصل النقل إما أن يريد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر أو أصل في علمنا بصحته. إما أن يريد، يعني هو لما يقول أن العقل أصل للنقل ماذا يريد به؟ هل يريد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر؟ أو يريد به أنه أصل في علمنا بثبوته؟ هل يقصد أنه أصل لثبوته في نفس الأمر أو أصل لثبوته عندنا لعلمنا به؟ ما الذي يقصد به؟ نعم. فالأول لا يقوله عاقل، فإن ما هو ثابت في نفس الأمر ليس موقوفا على علمنا به، فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في نفس الأمر. فما أخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفسي سواء علمناه بعقولنا أم لم نعلم، وسواء صدقه الناس أو لم يصدقوه، كما أنه رسول الله حقا وإن كذبه من كذبه، كما أن وجود الرب تعالى وثبوت أسمائه وصفاته حق سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلم، فلا يتوقف ذلك على وجودنا فضلا عن علومنا وعقولنا. فالشرع المنزل من عند الله مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه. وفإذا علم العقل ذلك حصل له كمال لم يكن له قبل ذلك، وإذا فقده كان ناقصا جاهلا. وأما إن أراد أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل على صحته وهذا هو مراده، فيقال له: أتعني بالعقل هنا القوة الغريزية التي فينا أم العلوم المستفادة بتلك الغريزة؟ لأن العقل ينقسم إلى قسمين: العقل الذي هو بمعنى الغريزة، والعقل المكتسب، والعقل المستفاد. والعقل المستفاد يكون باكتساب الشخص بقراءته أما الغريزة فهي التي خلق عليه. فالأول لم يرده ويمتنع إرادته، لأن تلك الغريزة ليست علما يمكن معارضته للنقل، وإن كانت شرطا في كل علم عقلي أو سمعي، وما كان شرطا في الشيء امتنع أن يكون منافيا له. يعني كل دليل سواء كان عقليا أو سمعيا كيف نفهمه؟ نفهمه بهذه الغريزة، بهذا العقل. والذي يفقد هذا العقل ليس مخلقا أصلا. نعم. وإن أردت العلم والمعرفة الحاصلة بالعقل قيل لك: ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته، فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر، والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول من العقليات، وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول، بل ذلك يعلم بالآيات والبراهين الدالة على صدقه. فعلم أن جميع المعقولات ليست أصلا للنقل، لا بمعنى توقف العلم بالسمع عليها، ولا بمعنى توقف ثبوته في نفس الأمر عليها، لا سيما وأن الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، منها أدلة عقلية، وليست كل الأدلة العقلية يتوقف عليها ثبوت صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه هو على وجه التنزل مع الخصم، وإلا ثبوت صدق النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عندهم متوقف على الدليل العقلي، وعندنا أدلة صدقه كثيرة جدا، حتى ولو استبعدنا من ذلك الدليل الذي يذكرونه يثبت صدقه. نحن نتحدث هنا معهم تنزلا ونقول: الدليل العقلي الذي ثبت به صدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع من الأدلة العقلية الكثيرة، فليس كل الأدلة العقلية يتوقف عليها صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما يتوقف عليه صدقه هذا النوع من الأدلة العقلية، وهذا النوع من الأدلة الكثيرة التي يثبت بها صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا سيما وأكثر متكلم أهل الإثبات كالأشعري في أحد قوليه، وأكثر أصحابه يقولون إن العلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات الحادثة ضروري، فما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي سهل يسير، مع أن العلم بصدقه له طرق كثيرة متنوعة. وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه، لم يكن القدح فيه قدحا في أصل السمع. نعم، يعني إذا قدحت في بعض الأدلة العقلية والتي لا يتوقف عليها صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لا أكون قد قدحت في أصلي في الأصل الذي به يثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يتوقف عليه ثبوت صدقه نوع من الأدلة العقلية. وهم ماذا يفعلون؟ هب أن نوع من الأدلة العقلية ثبت به صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عندهم يزكي جميع الأدلة العقلية. لا يجوز أن نتعرض لجميع الأدلة العقلية. لماذا؟ لأن بها جميعا ثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع الدين كله متوقف على هذه الخطوة. أول شيء ثبوت صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها ما بعدها من الأمور. إذن هذه الجزئية يأخذونها ويجعلونها ويطردونها على جميع الأدلة العقلية. وهذا بحمد الله بين واضح، وليس القدح في بعض العقليات قدحا في جميعها، كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحا في جميعها. فلا يلزم من صحة المعقولات التي تبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات، ولا من فساد هذه فساد تلك. فلا يلزم من تقديم السمع على ما يقال إنه معقول في الجملة القدح في أصله. في هذا الوجه يعني بين شيخ الإسلام أن ما تقولون أنه يستلزم القدح في العقل هذا خطأ، لا يستلزم شيئا من ذلك، حتى ولو استلزم لا بأس، ولكن يقول لا يستلزم أصلا. الرابع أن يقال العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر، وإما أن لا يكون عالما بذلك. فإن لم يكن عالما امتنع التعارض عنده، لأنه ليس عالما. لأن المعقول إن كان معلوما لم يتعارض معلوم ومجهول، وإن لم يكن معلوما لم يتعارض مجهولان، وإن كان عالما بصدق الرسول امتنع ألا يعلم ثبوت ما أخبر به في نفس الأمر. إذا كان عالما بصدق الرسول يمتنع ألا يعلم ثبوت ما أخبر به في نفس الأمر، لأنه متلازمة. إذا علم أنه أخبر به وهو عالم بصدقه لزم ضرورة أن يكون. أظن أنه فإذا علم، لأن بهذا يستقيم، هو في الأصل أيضا إذا علم وما بعده يدل عليه. فإذا علم أنه أخبر به وهو عالم بصدقه لزم ضرورة أن يكون عالما بثبوت مخبره. وإن كان كذلك استحال أن يقع عنده دليل يعارض ما أخبر به، ويكون ذلك المعارض واجب التقديم، إذ مضمون ذلك أن يقال لا تعتقد ثبوت ما علمت أنه أخبر به، لأن هذا الاعتقاد ينافي ما علمت أنه المخبر أنه أن المخبر صادق. لا تعتقد ثبوت ما علمت أنه أخبر به، وعلم أنه أخبر به ويعلم صدقه أيضا، مع ذلك يقول لا تعتقد ثبوت ما علمت أنه أخبر به، لأن هذا الاعتقاد أي اعتقاد صدقه ينافي ما علمت أن المخبر صادق، مع أنه صادق، مع أنه يعلم أنه قاله، مع ذلك يقول لا تعتقد ثبوت ما يقول، تناقض. وحقيقة ذلك لا تصدقه في هذا الخبر، لأن تصديقه يستلزم عدم تصديقه، فيقول وعدم تصديقي له فيه هو عين اللازم المحذور. كأنه يقول لا تصدقه في هذا الخبر لأن تصديقه يستلزم عدم تصديقه، لأنه يضرب العقل بالنقل، لأن الدليل العقلي القدح فيه يستلزم الدليل القدح في الدليل النقلي. فخلاصة كلامه كأنه يقول لا تصدقه في هذا الخبر لأن تصديقه في هذا الخبر يستلزم عدم تصديقه عموما. نعم. فإن قيل لي لا تصدقه لئلا يلزم عدم تصديقه كان كما لو قيل كذبه لئلا يلزم تكذيبه. فهذا حال من أمر الناس ألا يصدقوا الرسول فيما علموه أنه أخبر به بعد علمهم أنه رسول لئلا يفضي تصديقهم إلى عدم تصديقه يوضحه. الوجه الخامس وهو أن المنهي عنه من قبول هذا الخبر وتصديقه فيه هو عين المحذور فيكون واقعا في المنهي عنه سواء هذا الوجه أنا قرأته ولكن لم أفهمه يعني نقرأ بتمعن لعل أحدا يعني يكشف له الوجه الخامس وهو أن المنهي عنه من قبول هذا الخبر وتصديقه فيه هو عين المحذور فيكون واقعا في المنهي عنه سواء أطاع أو عصى ويكون تاركا للمأمور به سواء أطاع أو عصى ويكون وقوعه في المخوف المحذور على تقدير الطاعة أعجل وأسبق منه على تقدير المعصية والمنهي عنه على هذا التقدير هو التصديق والمأمور به هو التكذيب وحينئذ فلا يجوز النهي عنه سواء كان محذورا أو لم يكن فإنه إن لم يكن محذورا لم يجوز أن ينهى عنه وإن كان محذورا فلا بد منه على التقديرين. نعم. أحد إن قدع له شيء خطأ كلام شيء هو هذا الحد الخلاص كذا بنصه نعم هو يحتاج إلى يعني جلسة خاصة بهذا الوجه أنا قرأته أكثر من مرة ما أحيانا الشيء قد يكون سهلا بس إذا لم تفهمه استغلق أكثر الوجه السادس أنه إذا قيل له لا تصدقه في هذا كان أمرا له بما يناقض ما علم به صدقه فكان أمرا له بما يوجب أن لا يثق بشيء ويعلم صدقه متيقن في ذلك مع ذلك يقول لا تصدقه في ذلك نعم لا تصدقه في هذا كان أمرا له بما يناقض ما علم به صدقه فكان أمرا له بما يوجب ألا يثق بشيء من خبره فإنه متى جوز كذبه أو غلطه في خبره جوز ذلك في غيره. إذا قال هنا تعارض العقل والنقل هنا في هذه المسألة المعينة تعارض العقل والنقل ولا يجوز أن تصدق النقل لأنه يستلزم القدح في العقل هذا يفتح الباب هذا يجوز أن نظن خلاف صدقه في جميع الأمور ما دام أن هذا يجوز أن كلامه يرد وما دام أن كلامه في بعضه يكون باطلا إذن ما الذي يسد هذا الباب فتحته إذن هذا يوجب أن لا يثق بشيء من خبره نعم. ولهذا أفضل الأمر بمن يسلك هذه الطريق إلى أنهم لا يستفيدون من جهة الرسول شيئا من الأمور الخبرية المتعلقة بصفات الرب سبحانه وأفعاله بل ولا باليوم الآخر عند بعضهم لاعتقادهم أن هذه الأخبار على ثلاثة أنواع نوع يجب رده وتكذيبه ونوع يجب تأويله وإخراجه عن حقيقته ونوع يقر وليس لهم في ذلك هذه الأنواع عندهم نوع يجب رده وتكذيبه هكذا في هذه السورة يرد كلام من يرد كلام الله عز وجل وكلام رسوله ونوع يجب تأويله وإخراجه عن حقيقته ونوع يتفضل عليه ويقال أنت تقر نعم. وليس لهم في ذلك أصل يرجعون إليه بل هذا يقول ما أثبته عقلك فأثبته وما نفاه عقلك فانفي وهذا يقول ما أثبته كشفك فأثبته وما لا فلا هذا منهج الصوفية، المرجع عندهم كشفه، وذلك المتكلم المرجع عنده عقله. ووجود الرسول عندهم كعدمه في المطالب الإلهية ومعرفة الربوبية، بل على قولهم وأصولهم وجوده أضر من عدمه، لأنهم لم يستفيدوا من جهته علما بهذا الشأن، واحتاجوا إلى دفع ما جاء به إما بتكذيب وإما بتأويل وإما بإعراض وتكفير. فإن قيل لا يمكن أنه يعلم أنه أخبر بما ينافي، لا يمكن أن، ليس أنه، وهكذا في الأصل. فإن قيل لا يمكن أن يعلم أنه أخبر بما ينافي العقل، فإنه منزه عن ذلك وممتنع عليه ذلك. قيل فهذا إقرار باستحالة معارضة العقل للسمع واستحالة المسألة، وعلى أن جميع أخباره لا تناقض العقل. فغدا النقل سالما من مناف، واسترحنا من الصداع جميعا. فإن قيل بل المعارضة ثابتة بين العقل وبين ما يفهمه ظاهر اللفظ، وليست ثابتة بين العقل وبين نفس ما أخبر به الرسول، فالمعارضة ثابتة بين العقل وبين ما يظن أنه دليل وليس بدليل، أو يكون دليلا ظنيا لتطرق الظن إلى بعض مقدماته إسنادا أو متنا. قيل وهذا يرفع صورة المسألة ويحيلها بالكلية، وتصير صورتها هكذا: إذا تعارض دليل العقلي وما ليس بدليل صحيح وجب تقديم الدليل التقديم العقلي، وهذا كلام لا فائدة فيه ولا حاصل له، وكل عاقل يعلم أن الدليل لا يترك لما ليس بدليل. إيه، لأن الدليل النقلي هنا ليس دليلا أصلا. ثم يقال: إذا فسرتم الدليل السمعي بما ليس بدليل في نفس الأمر، بل اعتقاد دلالته جهل، أو بما يظن أنه دليل وليس بدليل، فإن كان السمعي في نفس الأمر كذلك لكونه خبرا مكذوبا وصحيحا، ولكن ليس فيه ما يدل على معارضته العقل بوجه، وأبيتم التعارض والتقويم. وأثبتتم، وفي الأصل وأثبتتم، هذا هو الصحيح. وأثبتتم التعارض والتقديم بين هذين النوعين فساعدناكم عليه، وكنا يبدو لي أنه ساعدناكم، لأن الفاء يخيل بالمعنى، ساعدناكم عليه. وأبيتم التعارض والتقديم بين هذين النوعين ساعدناكم عليه، وكنا أسعد بذلك منكم. ساعدناكم عليه يعني قلنا لكم الدليل السمعي الذي ليس دليلا في الحقيقة يقدم عليه الدليل العقلي، نحن نوافقه، لأن الدليل النقلي بهذه الصورة إما أن لا يكون صحيحا، وإما أن لا يكون فيه دلالة على المعارضة في هذا الموضع، نحن معكم في ذلك أنه ليس هناك تعارض. فإن أشد منكم نفيا للأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد إبطالا لما تحمله من المعاني الباطلة. يعني تجدون عند هؤلاء، يعني خاصة في كتبهم التي ألفوها لتأويل مثلا كتاب كتيب لابن المنير، وكتاب لابن جماعة، وكتاب الرازي أساس التقديس، أحيانا، ليس أحيانا، كثيرا ينصبون التعارض بين دليل عقلي وبين دليل سمعي ضعيف، ليس دليلا أصلا، حديث قد يكون موضوعا، وينصب التعارض بينهم ليصل في الأخير أن الدليل العقلي هو المقدم. أنت الآن نصبت بين لا شيء وبين دليل، وهذا كثير عندهم. الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي بمجرد سماعها تقول هذا الموضوع، يفخمونه حتى ينصب التعارض بينه وبين الدليل العقلي، ليبين في الأخير أن الدليل العقلي هو المقدم. وإن كان الدليل السمعي صحيحا، أظن أنهم في طبعا جهل المتكلمين بالحديث شيء فظيع، يعني أحيانا تستغرب أن هذا الذي كتب تلك الكتب الكثيرة يقرأ في هذا الجهل. مع ذلك أحيانا يخيل إلي أنه يتعمد هنا، لأن مثل هذا الحديث لا يخفى حتى على العوام أنه موضوع، أحيانا قد يكون متعمدا في ذلك، ليصل إلى هذه النتيجة. وإن كان الدليل السمعي صحيحا في نفسه ظاهر الدلالة بنفسه على المراد، لم يكن ما عرضه من العقليات إلا خيالات فاسدة. السابع أن يقال: لو قدر تعارض العقل للشرع لوجب تقديم الشرع، لأن العقل قد صدق الشرع، ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره، والشرع لم يصدق. هذا أيضا هنا يعطينا شيخ الإسلام قانونا صحيحا، يعني فيه معارضة قانونهم بقانون مستقيم. يقول: لو قدر تعارض العقل للشرع لوجب تقديم الشرع، لأن العقل قد صدق الشرع، ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به، ولا العلم بصدق الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل. ومعلوم أن هذا المسلك إذا سلك أصح من مسلكهم، كما قال بعض أهل الإيمان: يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسول ومعاني كلامه، ثم يخلي بينك وبينه. وقال آخر: العقل سلطان ولا الرسول ثم عزل نفسه. ولأن العقل دل على أن الرسول يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ولأن العقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة، ولا يدل على صدق قضايا نفسه دلالة عامة. أي لا يدل على صدق قضايا نفسه، أي القضايا العقلية. العقل لا يقول أن جميع قضاياه صادقة، لأنه لو ادعى هذا إذن عقل من صادق؟ تتصادم. فلذلك العقل نفسه لا يدعي أن جميع قضاياه صادقة، يقول أن كثيرا من قضاياه صادقة، كثيرا من قضاياه كاذبة، وأن كثيرا من قضاياه قد يكون متأرجحا بين الأمرين. طبعا هنا لما نقل شيخ الإسلام هذه الأقوال: العقل سلطان ولى الرسول ثم عزل نفسه، هذه أقوال نقلها شيخ الإسلام ليستدل بها على أن العقل أيضا ممن قام بدور الدلالة على النقل. النقل صحيح وأدلته كثيرة، منها العقل. وأشرف أعمال العقل أن يؤديك إلى الرسول، وأن يدلك على الهدى وعلى البيان، هذا أشرف أعماله. بعد ذلك ليس له أن يتدخل، هو دلك على أن هذا الرسول صادق، بعد ذلك ليس له دخل. هذه وظيفته، أن يدلك إلى الرسول، لا أن يكون بعده أيضا رسولا، هذا رسول وهذا رسول، لا، ليست هذه وظيفة. فقصد شيخ الإسلام هنا أن العقل قام بدور الدلالة على النقل. بعض من كتب في العقائد هنا يعني نقد شيخ الإسلام نقدا لاذعا، نقد دكتور اسمه دكتور يحيى هاشم فرغل، له كتاب جيد حقيقة في الجملة: الأسس المنهجية في العقيدة، أو شيء من هذا الكتاب، جيد في الجملة. لما جاء إلى هذه النصوص قال الشيخ الإسلام هنا لم ينزل بالعقل إلى مستواه المطلوب، بل جعله على عرشه ورفع النقل إليه وجعل الاثنين متكافئين، بل رفع شأن العقل لأنه هو الذي يدل على ذلك. ثم ذكر أنه لهذه الأقوال وبسبب هذا الإيغال من شيخ الإسلام في العلوم العقلية وفي الكلامية، في العلوم الكلامية، نقده كثير من العلماء ونقموا عليه هذه الأمور. طبعا من ينتقد شيخ الإسلام في هذه الأمور؟ ومن الذي تعلم هذه الأمور إلا منه؟ أنا أظن أنه يشير إلى كلمة تنسب إلى الإمام الذهبي في رسالته إثارة العلم، وهي كلمة لا تثبت فيها نقد لشيخ الإسلام. وكلام الذهبي في كتبه كلها يعني يقطر مدحا لشيخه شيخ الإسلام، وهو يجزم بأنه لم يجد أحدا مثله ولا رأى ابن تيمية مثل نفسه. فمثل هذه الأقوال قد يعني يقف عليها البعض ويقول نعم شيخ الإسلام، يعني قصد شيخ الإسلام هنا أن الأدلة على ثبوت النقل كثيرة، منها على قولكم على هذا القول العقل السلطان وأن الرسول ثم أدل نفسه. ولا شك أن الذي يتوصل إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم رجل عاقل، أما الذي ليس عنده عقل ليس مكلفا أصلا. وظيفة العقل العاقل عن الله عز وجل وعن رسوله والتوصل إلى صدقه. ولأن العقل يغلط كما يغلط الحس وأكثر من غلطه بكثير، فإذا كان حكم الحس من أقوى الأحكام ويعرض فيه من الغلط ما يعرض، فما الظن بالعقل؟ الثامن أن الدليل الدال على صحة الشيء أو ثبوته أو عدالته أو قبول قوله لا يجب أن يكون أصلا له، بحيث إذا قدم قول المشهود له والمدلول عليه على قوله يلزم إبطاله، وهذا لا يقوله من يدري ما يقول. غايته أن العلم بالدليل أصل للعلم بالمدلول، فإذا حصل العلم بالمدلول لم يلزم من ذلك تقديم الدليل عليه في كل شيء. فإذا شهد الناس لرجل بأنه خبير بالطب أو التقوية أو القيافة دونه أو التقويم أو القيافة دونه، ثم تنازع الشهود والمشهود له في ذلك، وجب تقديم قول المشهود له. فلو قالوا نحن شهدنا لك وزكيناك وبشهادتنا ثبتت أهليتك، فتقديم قولك علينا والرجوع إليك دوننا يقدح في الأصل الذي ثبت في به قولك. قال لهم أنتم شهدتم بما علمتم أني أهل لذلك دونكم، وأن قولي فيه مقبول دونكم، فلو قد قدمت أقوالكم على قولي فيما اختلفنا فيه لكان ذلك قدحا في شهادتكم وعلمكم بأني أعلم منكم. هذا واضح، يعني مثلا شخص يشهد بأن فلانا عالم من العلماء ودل الناس عليه، ثم لما بدأ الناس يستفتونه يعني بدأ أيضا يعرف نفسه على أنه إذا مفتي. لماذا؟ لأن أنا دللتهم عليه، بدأ يعارضه فيقال له أنت انتهت مهمته، أنت يعني دليت الناس على وأنت أصلا لست مفتيا ولست، هذه مهمته. وهكذا المتكلمون يقولون بما أن العقل هو الشاهد فلا بد أن يكون هو المقدم حتى لا يستلزم القتل. الشيخ الإسلام يقول العكس هو صحيح، لأن العقل إذا تدخل بعد أن صدقه فهذا العقل إما أن يكون مختلا أو لا يكون عقلا صادقا، إما أن يكون كاذبا في تصديقه وتزكيته أو لا يكون عقلا صحيحا سليما. وحينئذ فهذا وجه تاسع مستقل بكسر هذا الطاغوت، وهو أن تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح في العقل وهذا أيضا معارضة بقانون المستقيم. لا، لأن العقل قد شهد للشرع والوحي، وهو أن تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح في العقل والشرع، لأن العقل قد شهد للشرع والوحي بأنه أعلم منه وأنه لا نسبة له إليه، وأن نسبة علومه ومعارفه إلى الوحي أقل من خردلة بالإضافة إلى جبل. فلو قدم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحا في شهادته، وإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله، فتقديم العقل على الوحي يتضمن القدح فيه وفي الشرع، وهذا ظاهر لا خفاء به يوضحه. الوجه العاشر، وهو أن الشرع مأخوذ عن الله بواسطة الرسول الملكي والبشري بينه وبين عباده، مؤيدا بشهادة الآيات وظهور البراهين وظهور البراهين على ما يوجبه العقل ويقتضيه تارة ويستحسنه تارة ويجوزه تارة. يعني أحيانا العقل يوجبه وأحيانا يقتضيه وأحيانا يستحسنه وأحيانا يقول بجوازه. نعم. ويكع عن دركه تارة، أي يعني لا يستطيع، لا يتجاسر أو يعجز، لا يعجز عن دركه تارة. فلا سبيل له إلى الإحاطة به، ولا بد له من التسليم له والانقياد لحكمه والإذعان والقبول. وهناك يسقط لما ويبطل كيف وتزول هل ويذهب لو وليت في الريح، لأن اعتراض المعترض عليه مردود، واقتراح المقترح ما يظن أنه أولى منه سفه. وجملة الشريعة مشتملة على أعلى أنواع الحكمة علما وعملا، حتى لو جمعت حكم جميع الأمم ونسبت إليها لم يكن لها إليها نسبة، وهي متضمنة لأعلى المطالب بأقرب الطرق وأتم البيان، فهي متكفلة بتعريف الخليقة ربها وفاطرها المحسن إليها بأنواع الإحسان بأسماء وصفات وأفعال. هذا أولا، يعني ذكر هنا ابن القيم أن الشريعة فيها ثلاث أمور. أولا متكفلة بتعريف الخليقة ربها وفاطرها، ثانيا وتعريف الطريق الموصل إلى رضاه، ويقابل ذلك الثالث يبدو سقط من المختصر موجود في الأصل. الثالث وتعريف حال السالكين بعد الوصول إليه، هذا هو الثالث. الأول التعريف بالله عز وجل، ثانيا تعريف الطريق الموصل إلى رضاه، ثالثا تعريف حال السالكين إليه بعد بلوغه، ماذا لهم بعد بلوغه. هذه ثلاثة أمور. نعم. ويقابل ذلك تعريفهم، يقابل هذه الثلاثة أمور. الأول تعريفهم حال الداعي إلى الباطل والطرق الموصلة إليه، وحال الطرق الموصلة إليه هذه الثاني، والثالث وحال السالكين تلك الطريق وإلى أين تنتهي بهم. ولهذا تقبلها العقول الكاملة أحسن تقبل، وتقابلها بالتسليم والإذعان، وتستدير حولها بحماية حوزتها والذب عن سلطانها. فمن ناصر باللغة فمن ناصر باللغة الشائعة، تستدير حولها أي شغلها الشاغل حول التوس. نعم. وحامل بالعقل الصريح، فمن ناصر باللغة وحامل بالعقل الصريح وداب عنه بالبرهان، ومجاهد بالسيف والروح والسنان، ومتفقه في الحلال والحرام، ومعتن بتفسير القرآن، وحافظ لمتون السنة وأسانيدها، ومفتش عن أحوال رواتها، وناقد لصحيحها من سقيمها ومعلولها من سليمها. فهذه الشريعة ابتداؤها من الله وانتفاؤها إليه، ليس فيها حديث المنجم في تأثيرات الكواكب وحركات الأفلاك وهيئاتها. يعني يعرض باختصاصاتهم. نعم. ومقادير الأجرام، ولا حديث التربيع والتثليث والتسديس والمقارنة. استراحات المنجمين. ولا حديث صاحب الطبيعة الناظر في آثارها واشتباك الاستقصات. الاستقص الأصل، أصل يعبرون عنه بالاستقص، هذه مصطلحات مأخوذة من اليونانيين. نعم. وامتزاجها وقواها، وما يتعلق بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وما الفاعل منها وما المنفعل، ولا فيها حديث المهندس الباحث عن مقادير الأشياء ونقطها وخطوطها وسطوحها وأجسامها وأضلاعها وزواياها ومعاطفها، وما الكرة وما الدائرة وما الخط المستقيم والمنحني، ولا فيها هذيان المنطقيين وبحوثهم ولا فيها هذيان منطقيين وبحوثهم في النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض والعام والمقولات العشر والعرض العام والمقولات العشر والمختلطات والموجهات الصادر عن رجل الصادر والصادر عن رجل مشرك من يونان كان يعبد الأوثان ولا يعرف الرحمن ولا يقصد أرسطو ولا يصدق بمعاد الأبدان ولا أن الله يرسل رسولا بكلامه إلى نوع الإنسان فجعل هؤلاء المعارضون بين العقل والنقل عقل هذا الرجل عيارا على كتب الله المنزلة وما أرسل به رسله فما زكاه منطقه وآلته وقانونه الذي وضعه بعقله قبلوه وما لم يزكه تركوه. ولو كانت هذه الأدلة التي أفسدت هذه خلاصة دعواهم. هم لما يقولون إذا تعارض العقل والنقل ما هو ذلك العقل؟ الحقيقة لما تبحث تجد أن العقل هذا الذي يقدمونه هو خلاصة ما توصل إليه الفلاسفة في نظرياتهم المختلفة، هذا هو العقل. مثلا العلو لا يثبتونه، لماذا؟ لأنه تعارض العقل والنقل هناك. النقل بآياته وحديثه الكثيرة يثبت العلو، والعقل يقول أن من يكون في العلو يكون في جهة. عقل من هذا؟ عقل أولئك الخبثاء. أن من يكون عاليا يكون في جهة، وكل من كان في جهة يشار إليه وكل من يشار إليه يكون جسما. هذه بحوثهم. فلذلك دائما يبدأون كتبهم الكلامية يبدأونها بهذه البحوث، الكلام عن الجواهر والأعراض وما إلى ذلك من هذه ثم يأتون إلى الإلهيات. ولو كانت هذه الأدلة التي أفسدت عقول هؤلاء صحيحة لكان صاحب الشريعة يقوم شريعته بها ويكملها باستعمالها، وكان الله تعالى ينبه عليها ويخص ويحض على التمسك بها. ولم يحصل شيء من ذلك، أليس كذلك؟ تشكون في هذا؟ بعد ذلك للأسف الشديد، أنا أقول للأسف الشديد، لأن يعني بعض الأسماء اللامعة سبحان الله الناس يعني يعبدونها أكثر من أقول يعبدونها. هناك كتاب مختصر للغزالي اسمه القسطاس المستقيم، القسطاس المستقيم، ذكر فيه أن المقدمات المنطقية الخمسة هي التي أشير إليها في القرآن الكريم، كأن الإشارة إلى هذه الهذيانات كان الإشارة إليها هذا يعد من إرجاج القرآن الكريم، وهذا عيب في الحقيقة. أنت الآن تعيب القرآن، تنسب إليه أن فيه تلك الأساليب المعقدة. وهناك دراسات حول هذه الرسالة الصغيرة القسطاس المستقيم، دراسات كانها دراسات علمية وكان أصحابها يعني يخوضون في علوم دقيقة، ولا يشرف القرآن ولا أي عاقل أن تكون بينه وبين منطق أولئك الكفار أي نسبة. فيا للعقول أين الدين من الفلسفة، وأين كلام رب العالمين من آراء اليونان والمجوس وعباد الأصنام والصابئين والوحي حاكم والعقل محكوم عليه. فإن قالوا إنما نقدم العقل الصريح الذي لم يختلف فيه اثنان على نصوص الأنبياء فقد رموا الأنبياء بما هم أبعد الخلق منهم، وهو أنهم جاءوا بما يخالف العقل الصريح. وهذا ولو لم يقولوا ولو لم يصرحوا به فهذه يعني هذا مغزى كلامي، يقولون إنما نقدم العقل الصريح الذي لم يختلف فيه اثنان على نصوص الأنبياء. هل تعتقدون أن الأنبياء جاءوا بما يخالفهم عليه جميع العقلاء؟ يعني ما صار جنون الأنبياء نعوذ بالله أن جاءوا بأمور يخالفهم فيها جميع العقلاء؟ هذا وقد شهد الله وكفى بالله شهيدا وشهد بشهادته الملائكة وأولو العلم أن طريقة الرسول هي الطريقة البرهانية المتضمنة للحكمة، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، وقال تعالى طبعا أدلة القرآن عندهم، أدلة القرآن وأدلة السنة عندهم إقناعية، وهذا يذكرونه دائما. الأدلة عندهم تنقسم إلى خمسة أقسام. الأول الأقوى الدليل البرهاني الذي تكون مقدماته يقينية، وهذه المقدمات تنتج البرهان الدليل اليقيني. وهناك دليل يسمونه خطابي، هذا الدليل أو هذه الأنواع من الأدلة تصلح لمن يخاطب الجمهور فيلعب بعقولهم وحاسيسهم ويجعلهم ينحرون إلى شيء لو بحث حقا لن يكون برهانا، هذا يصلح للخطابيات. وهناك دليل يسمونه دليل إقناعي، هذا الدليل يكفي فيه أن يقتنع الخصم، إذا اقتنع الخصم اكتفي به، لأن المقصود به أن تستمير الخصم أو أن توجز الخصم، هذا يسمى دليل إقناعي. وهم يصرحون بدون أي حياء أن أدلة الكتاب والسنة أدلة إقناعية. نعم. هذا وقد شهد الله وكفى بالله شهيدا وشهد بشهادته الملائكة وأولو العلم أن طريقة رسوله هي الطريقة البرهانية المتضمنة للحكمة، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والطريقة البرهانية هي الواردة بالوحي الناطقة للرشد الداعية إلى الخير الواعدة بحسن المآب المبينة لحقائق الأنبياء المعرفة بصفات رب الأرض والسماء، وأن الطريقة التقليدية التخمينية هي المأخوذة من المقدمتين والنتيجة والدعوة التي ليس مع أصحابها إلا الرجوع إلى رجل من يونان فوضع بعقله قانونا يصحح به بزعمه علوم الخلائق وعقولهم، فلم يستفد به عاقل تصحيح مسألة واحدة في شيء من علوم بني آدم، بل ما وزن به علم إلا أفسده، وما ضرع فيه أحد إلا انسلخ من حقائق الإيمان كانسلاخ القميص عن الإنسان. طبعا هذا الكلام الذي يقوله ابن القيم هنا هذا واقع، من كان اعتماده بالمنطق اعتمادا كليا كما يقولون تصيبه فيروس الفن، لا يعتمد إلا ما يصل إليه عن طريق مقدماته وعن طريق أقيسته، لأنهم يقولون الطريق إلى معرفة المفردات هو التصور، والطريق إلى معرفة الجمل والتراكيب هو القياس، فإذا لم يكن منتجا عن طريق قياسه لا يعتمده. فلذلك سبحان الله يحرم الخير، لأن قياسه دائما يعني لا ينتج شيئا، وقياسه ما الذي ينتجه؟ لو كان قياسه ينفع لنفع إمامه أرسطو، لأوصله إلى ولدله على الخالق، فما الذي تتوقع من هذا القياس؟ حتى ولو كانت مقدماته صحيحة وسليمة طريقته يعني معقد، فلذلك لا يستفيد منه أحد. حتى المناطق في تخاطبهم يعني لا يستعملونه، ولكن هذا المرض يقعدهم عن إصابة الحق، لأنهم يظنون أن الحق لا يكون إلا عن طريق هذه المقدمات.

ومن تأمل ذلك فيما تنازل العقلاء فيه من مسائل الكبار وجد ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها. فتأمل ذلك في مسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد، تجد ما يدل عليه صريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يخالفه إما أن يكون حديثا موضوعا أو لا تكون دلالته مخالفة لما دل عليه العقل. ونحن نعلم قطعا أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول، وإن أخبروا بمحارات العقول فلا يخبرون بما يحيله العقل. لا يمكن أن يخبروا بما يحيله العقل. أما ما يتحير فيه العقل، يتوقف فيه العقل، نعم فيه من ذلك. نعم. الثالث عشر أن الشبهات القادحة في نبوات الأنبياء ووجود الرب ومعاد الأبدان التي يسميها أربابها حججا عقلية هي كلها معارضة للنقل، وهي أقوى من الشبه التي يدعي النفاة للصفات أنها معقولات خالفت النقل أو من جنسها أو قريبة منها، كما قيل دع الخمر يشربها الغواة فإنني رأيت أخاها مغنيا عن مكانها. هذا يقول لمن يشرب الخمر، يقول له الخمر الجميع اتفق على تحريمه، اتركه وأدلك على شيء مثله. يقول رأيت أخاها مغنيا عن مكانها، وهو النبيذ. النبيذ يجيزه أهل العراق فاشربه، وهو مثل الخمر. دع الخمر يشربها الغواة فإنني رأيت أخاها وهو النبيذ مغنيا عن مكانها. يقول ابن القيم رحمه الله هنا الشبهة التي ذكرها منكرو النبوات، الذين ينكرون أصل النبوة، تلك الشبهة أقوى من الشبهة التي يعارضون بها هؤلاء الجهمية مسائل الصفات وغيرها. الشبهة التي يذكرها المتكلمون عن البراهمة شبهة قوية جدا، ولم تجد عندهم إجابات مفهمة. لا، مثلا البراهمة يقولون نحن لا نحتاج إلى الرسل والأنبياء. لماذا؟ لأن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول فلا فائدة فيه، لأن هذه المسائل نحن توصلنا إليها عن طريق العقل، أو يأتون بما يخالف العقول. هنا نحن وإياكم متفقون على أن المقدمة ماذا؟ العقل. إذا ما استفدنا منه شيء. الشبهة قوية يذكرها المتكلمون في باب النبوات، ولم تجد عندهم إجابة صحيحة. لماذا؟ لأنهم يشاركونهم في أصل الشبهة. نعم. فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غلته أمه بلبانها. هو يقول عن النبيذ، يقول فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غلته أمه بلبانها، هو مثله يؤدي الغرض الذي يؤديه الخمر. فقد أورد على القدح في النبوات 80 شبهة أو أكثر، وهي كلها عقلية، وأورد على إثبات الصانع سبحانه نحو 40 شبهة، وأورد على المعاد مثل ذلك، والله يعلم أن هذه الشبهة من جنس شبه نفاث الصفات وعلو الله على خلقه وتكليمه وتكلمه ورؤيته بالأبصار عيانا في الآخرة. لكن نفقت هذه الشبهة تجاه نسبة أربابها إلى الإسلام. هو الصحيح ما ذكره من نسخة أخرى، نفقت هذه الشبهة واتجاه في الأصل بجاه، تجاه لا معنى لها، الصحيح بجاه، نفقت هذه الشبهة بجاه نسبة أربابها إلى الإسلام. هذه شبهة قالها الغزالي، شبهة أخرى قالها الجويني، شبهة أخرى قالها الشهرستاني، شبهة أخرى قالها الآمدي، هكذا نسبت إلى هؤلاء فنفقت. أما تلك الشبه أقوى من هذه الشبه، إلا أنها نشبت إلى من؟ إلى فلاسفة الهند البراهم، وإلا تلك الشبه أقوى منها. نعم. وأن القوم يذبون عن دين الله وينزهون الرب عما هكذا يقال، يقال أن هؤلاء يذبون عن دين الله وينزهون الرب عما لا يليق به، هكذا يقال. نعم. وإلا فعند التحقيق القاع عرفج، يعني عند التحقيق تعلم حقيقتها، هذه نوع من النبات تكون في الأرض الواسعة المستوية ليس فيها إلا هذه النبات فتعلم حقيقتها. هذا مثل يذكرونه لأن الأمر الفلاني سيتضح أكثر، ليس هناك ما يحصل منه اللبس، لأن هذه الأرض المستوية الواسع ليس فيها إلا هذه النبات والأمر سينكشف. نعم. ولا فرق بين الشبه المعارضة لأصل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الشبه المعارضة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن تأمل هذا وهذا تبين له حقيقة الحال، وربما وجد الشبهة القادحة في أصل النبوة أكثر من الشبه المعارضة لما أخبرت به الرسل، فنقول لمن قدم المعقول على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تقدم المعقول المعارض لأصل الرسالة والنبوة وأنت قد أوردته وأجبت عنه بما تعلم أن صدرك لم يفلد له؟ أي يقول هذا، لأن فعلا إجاباتهم ليست مقنعة إذا كانت القضية عقلية كلها، فلماذا يكون عقلك مقدما على عقل البرهني؟ لماذا؟ كلها قضية عقلية. نعم. فإن تلك الأجوبة مبنية على قواعد قد اضطرب فيها قولك، فمرة تثبتها ومرة تنفيها ومرة تقف فيها، أم تطرح تلك المعقولات وتشهد بفسادها؟ فهل سلكت في المعقولات المعارضة لخبر الرسول ما سلكت في تلك وكانت السبيل واحدة؟ يوضحه الوجه الرابع عشر، وهو أن أرباب تلك الشبه إنما استطالوا على النفاة الجهمية لما ساعدوهم عليه من تلك الشبه، وقالوا: كيف يكون رسولا صادقا من يخبر بما يخالف صريح العقل وأنتم قد سلمتم لنا ذلك وساعدتمون عليه، وهو أن صانع العالم لا يختص بمكان. أنتم ساعدتمونا على أنه فعلا جاء بأمور كثيرة تخالف العقل، أنتم أخبرتمونا. نعم. ولا يتكلم ولا يرى ولا يشاهد، ونحن وإياكم متفقون على أن صانع العالم لا يختص بمكان ولا يتكلم. نعم. ولا يشار إليه ولا ينتقل من مكان إلى مكان، ولا تحله الحوادث، ولا له وجه ولا يد ولا إصبع ولا سمع ولا بصر ولا علم ولا حياة ولا قدرة زائدة. كل هذه الأمور متفق عليها بين من؟ بين البراهمة وبين المتكلمين. نعم. ولا قدرة زائدة على مجرد ذاته. ومن أصولنا وأصير لكم أنه لم يقم بذاته فعل ولا وصف ولا حركة ولا استواء ولا نزول ولا غضب ولا رضا، فضلا عن الفرح والضحك، ونحن وأنتم متفقون في نفس الأمر أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بالتوراة ولا بالإنجيل، وإنما ذلك كلام شيء عنه بإذنه عندكم. إيه، أن كلام الله عز وجل عندهم يعني عبارة، القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل عند بعضهم ودال على كلام الله عز وجل عند بعضهم، الخلاف عبارة بين الماتريدية والأشاعرة. وبواسطة العقل الفعال عندنا ونحن وأنتم متفقون على أنه لم يره أحد ولا يراه ولا يسمع كلامه أحد، وأن هذا محال، فهو عندنا وعندكم بمنزلة كونه يأكل ويشرب وينام. أي إثبات هذه الصفات عندنا وعندكم مثل أن نثبت له أنه يأكل ويشرب وينام، يعني هذه الأمور التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم هي معارض بحتة، كأننا نثبت له أنه يأكل ويشرب وينام، كلها عيوب. فنحن اتفقنا نحن وإياكم على أن شيئا من ذلك لا يثبت له، على من يقول الضلال. نعم. فعند التحقيق نحن وأنتم متفقون على لازال الخطيب ذاك البلد. نعم. فعند التحقيق نحن وأنتم متفقون على الأصول والقواعد التي نفت هذه الأمور، وهي بعينها تنفي صحة نبوة من أخبر بها، فكيف يمكن أن يصدق من جاء بها وقد اعترفتم معنا بأن العقل يدفع خبره ويرده، فما للحرب بيننا وبينكم وجه؟ فكما تساعدنا نحن وإياكم على إبطال هذه الأخبار التي عارضت صريح العقل، فساعدونا على إبطال الأصل بنفس ما يكون بقية خطوة نتخطاها جميعا ونقول نفتك بنفسه مرة. فساعدونا على إبطال الأصل بنفس ما اتفقنا جميعا على إبطال الأدلة النقلية به، فانظر هذا الإخاء ما ألصقه والنسب ما أقربه، وإذا أردت أن تعرف حقيقة الحال فانظر حالهم مع هؤلاء الزنادقة في ردهم عليهم وبحوثهم معهم وخضوعهم لهم فيها. سبحان الله، هذا يعني شيء يستغرب الله لما يذكرون أولئك الفلاسفة، فلاسفة الهند واليونان والرومان، يعني يذكرونهم بألفاظ قال الحكيم وكذا، قال الحكماء وكذا، قال الفلاسفة، أما صاحب الحق قال الحشوي، قال الناصبي، قال المشبه، قال المجسم، يعني أنت قارن بين أسلوبه معهم وأسلوبه مع صاحب الحق. نعم. الخامس عشر، أن الرجل إما أن يكون مقرا بالرسل أو لا، فإن كان منكرا فالكلام معه في إثبات النبوة، فلا وجه الكلام معه في تعارض العقل والنقل، فإن تعارضه في هذا الوجه يتدرج ابن القيم رحمه الله معهم في مقامات ستة خطوة خطوة. نعم. أن الرجل إما أن يكون مقرا بالرسل أو لا، فإن كان منكرا فالكلام معه في إثبات النبوة، فلا وجه الكلام معه في تعارض العقل والنقل، فإن تعارضهما فرع الإقرار بصحة كل واحد منهما لو تجرد عن المعارض، وإن كان مقرا بالرسالة فالكلام معه في مقامات أحدها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، فإن أنكر ذلك أنكر الرسالة والنبوة، وإن زعم أنه مقر بهما وأن الرسل خاطبوا الجمهور بخلاف الحق تقريبا إلى أفهامهم، ومضمون هذا أنهم كذبوا للمصلحة، وهذا حقيقة قول هؤلاء، وهو عندهم كذب حسن، وإن أقر بأنه صادق فيما أخبر به فالكلام معه في إن لم يقر بأنه صادق فهذا هو الصنف الذي يسلك سبيل المتفلسفة أنه كذب لمصلحة الجمهور، وإن أقر بأنه صادق فالكلام معه في المقام الثاني، وهو أنه هل يقر بأنه أخبر بهذا أو لا يقر به، فإن لم يقر به جهلا عرف ذلك بما يعرف به أنه دعا إلى الله يؤلم، هذا جاهل يؤلم وحارب أعداءه، فإن أصر على إنكار ذلك فقد أنكر الأمور الضرورية كوجود بغداد ومكة، وإن أقر أنه أخبر بذلك فالكلام معه في المقام الثالث، وهو أنه هل أراد ما دل عليه كلامه ولفظه أو أراد خلافه، فإن دعا أنه أراده فالكلام معه في المقام الرابع، وهو أن هذا المراد هل هو حق في نفسه أم باطل، فإن كان حقا لم يتصور أن يعارضه دليل عقلي البتة، وإن كان باطلا انتقلنا معه إلى مقام الخامس، وهو أنه هل كان يعلم الحق في نفس الأمر أو لا يعلمه، فإن قال لم يكن عالما به فقد نسبه إلى الجهل، وإن قال كان عالما به انتقلنا معه إلى مقام السادس، وهو أنه هل كان يمكنه التعبير والإفصاح عن الحق كما فعلتم أنتم بزعمكم أم لم يكن ذلك ممكنا له؟ فإن لم يكن ذلك ممكنا له كان تعجيزا له عن أمر قدر عليه أفراق الفلاسفة وتلامذته. لم يستطع أن يعبر عن الحق الصريح مثل ما استطاعه أفراق الفلاسفة وتلامذته له. وأوقاح المعتزلة والجهمية، وإن كان ممكنا له ولم يفعل كان ذلك غشا لأمتي وتوريطا لهم في الجهل بالله وأسمائه وصفاته واعتقاد ما لا يليق بعظمته فيه، وأن الجهمية وأفراق الصائبة واليونان نزه الله عما لا يليق به وتكلموا بالحق الذي كتمه الرسول، وهذا أمر لا محيد لكم عنه، فاختاروا أي قسم شئتم من هذه الأقسام، والظاهر أنكم متنازعون في الاختيار، وأن عقلاءكم يختارون أن الرسول كان يعرف الحق بخلاف ما أخبر به، وأنه كان قادرا على التعبير عنه لكن ترك ذلك خشية التنفير، فخاطب الناس خطابا جمهوريا يناسب عقولهم بما الأمر بخلافه، وهذا أحسن أقوالكم إذا آمنتم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقررتم بما جاء به. السادس عشر، أن طرق العلم ثلاثة: الحس والعقل والمركب منهما. فالمعلومات ثلاثة أقسام: أحدها ما يعلم بالعقل، والثاني ما يعلم بالسمع، والثالث ما يعلم بالعقل والسمع. وكل منها ينقسم إلى ضروري ونظري، وإلى معلوم ومظنون وموهوم. فليس كل ما يحكم به العقل يكون علما، بل قد يكون ظنا أو وهما كاذبا، كما أن ما يدركه السمع والبصر كذلك، فلا بد من حاكم يفصل بين هذه الأنواع. فإن اتفق العقل والسمع والعقل والحس على قضية كانت معلومة يقينية، وإذا انفرد بها الحس عن العقل كانت وهمية، كما ذكر من أغلاط الحس في رؤية المتحرك أشد الحركة وأسرعها ساكنة. إذا كان مسرعا جدا يخيل أنه ساكن، مثلما تكون في الطائرة كأنك تظن أنها ساكنة. والساكن متحركة، والواحد اثنين، والاثنين واحدة، والعظيم الجرم صغيرة، والصغير كبيرة، والنقطة دائرة، وأمثال ذلك. فهذه الأمور يجزم بغلطها لتفرد الحس بها عن العقل. وكذلك حكم السمع قد يكون كاذبا، وقد يكون صادقا ضرورة ونظرة، وقد يكون ظنية، فإذا قارنه العقل كان حكمه علما ضروريا ونظريا، كالعلم بمخبر الأخبار المتواترة، فإنه حصل بواسطة السمع والعقل. فإن السمع أدى إلى العقل ما سمعه من ذلك، والعقل حكم بأن المخبرين لا يمكن تواطؤهم على الكذب، فأفاده علما ضروريا أو نظريا على الاختلاف في ذلك بوجود المخبر به، والنزاع في كونه ضروريا أو نظريا لا فائدة. ما دام حصل العلم فسواء كان ضروريا بدهيا أو كان نظريا مستندا إلى الأدلة، يعني اختلاف لا طائل تحته، المهم حصل العلم. وكذا الوهم يدرك أمورا لا يدري صحيحة هي أم باطلة، فيردها إلى العقل الصريح، فما صححه منها قبله وما حكم ببطلانه رده. فهذا أصل يجب الاعتناء به، وبه يعرف الصحيح من الفاسد. إذا عرف هذا فمعلوم أن السمع الذي دل العقل على صحته أصح من السمع الذي لم يشهد له عقل، ولهذا كان الخبر المتواتر أعرف عند العقل من الأحاد. وما ذاك إلا لأن دلالة العقل قد قامت على أن المخبرين لا يتواطؤون على الكذب، وإن كان الذي أخبروا به مخالفا لما اعتاده المخبر وألفه وعرفه، فلا نجد محيدا عن تصديقهم. فالدلالة العقلية البرهانية على صدق الرسل أضعاف الأدلة الدالة على صدق المخبرين خبر التواتر. نحن علمنا أن خبر التواتر يجتمع فيه الدليل الحسي الذي يستند إلى السمع، والدليل العقلي الذي يقول أن عدد المتواتر لا يتواطأ ولا يتفق على الكذب، لا يتواطأ. والأدلة العقلية البرهانية على صدق الرسل هذه أقوى بأضعاف عن صدق المخبرين في خبر التواتر. نعم. فالدلالة العقلية البرهانية على صدق الرسل أضعاف الأدلة الدالة على صدق المخبرين خبر التواتر، فإن أولئك لم يقم على صدق كل واحد منهم دليل. ولكن أولئك أي عدد المتواتر، ولكن اجتماعهم على الخبر دليل على صدقهم، والرسل عليهم الصلاة والسلام قد قامت البراهين اليقينية على صدق كل فرد منهم، وقد اتفقت كلمتهم وتواطأت أخبارهم على إثبات العلو والفوقية لله، وأنه تعالى فوق عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، وأنه مكلم متكلم آمر ناه يرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويحب ويبغض. فأفادت خبر ويحب ويبغض، فإفادة خبر يرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويحب ويبغض، فإفادة خبرهم العلم بالمخبر عنه أعظم من الأخبار المتواترة لمخبرها. فإن الأخبار المتواترة مستندة إلى حس قد يغلط، وأخبار الأنبياء مستندة إلى وحي لا يغلط، فالقدح فيها بالعقل من جنس شبه السوفسطائية القادحة في الحس والعقل. ولو التفتنا إلى كل شبهة يعارض بها الدليل لقطعي لم يبقى لنا وثوق بشيء نعلمه بحس ولا أو عقل أو بهما يوضحه. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.